وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه الفائدة عقدها الإمام ابن القيم رحمه الله لبيان الكذب ومفاسده وعقوبته وما يترتب عليه من الشرور. والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، وهو ضد الصدق. فإذا كان الصدق هو الإخبار بالشيء على ما هو عليه، أي بما يطابق الواقع، فإن الكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه. وسواء أخبر بالشيء بخلاف ما هو عليه عامدا أو غير عامد فهو كاذب. ولذلك كثر في كلام العرب خاصة، أو كثر في كلام العرب وأهل الحجاز خاصة، إطلاق الكذب على الخطأ. فتسمع في قول عائشة رضي الله عنها كذب أبو هريرة، قول عبادة كذب أبو محمد، والمراد بالكذب هنا أنه أخطأ، لأنه أخبر بالشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع. ولكن شتان بين من يتعمد الكذب وبين من يخطئ، فالمخطئ غير مؤاخذ، كما قال رب العزة جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي قد فعلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أعظم الكذب الكذب على الله عز وجل، لما يترتب على ذلك من الكفر والشرك والضلال والغي. ولذلك لما ذكر الله عز وجل المحرمات بدأ بأخفها وانتهى بأشدها، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو أشد الكذب. أشد الكذب أن تقول على الله عز وجل ما لا تعلم، سواء فيما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله، أو فيما يتعلق بأحكامه وشرائعه، فتقول على الله سبحانه وتعالى بخلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وفي آية أخرى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والكافر والمشرك إنما أشرك لأنه قال على الله عز وجل بغير علم. ثم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، والكذب عليه كذب على الله عز وجل لأنه أيضا قول على الله عز وجل بغير علم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في شريعته ما ليس منه، حتى وإن كان قصد هذا الكذاب ترغيب الناس وترهيبهم فإنه في نفس الأمر كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى من يكذب له صلى الله عليه وسلم. كان الوضعون من قبح فهمهم وفساد عقولهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي ونحن نكذب له لا نكذب عليه، هكذا كانوا يقولون. هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لمن يكذب له سبحان الله وتعالى عما يقول هؤلاء الظالمون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أبدا إلى باطل، وشريعته الغراء تنادي على نفسها عند ذوي العقول والألباب والقلوب السليمة. ويكفي الإنسان أن يقرأ كتاب الله عز وجل الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم متدبرا ولو مرة واحدة حتى يلين قلبه ويستوي طبعه. ولذلك قال رب العزة جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي. وحي بالكتاب والسنة والنظارة، والنظارة لا نحتاج إلى القصص والأعاجيب والخرافات التي تروى حتى ننذر الناس ونخوفهم، لا. ثم يلي ذلك الكذب على الناس، والكذب على الناس وإن كان أدنى مرتبة من الكذب على الله عز وجل والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من أهل العلم قالوا الكذب على الناس مطلقا من كبائر الذنوب، يعني لا يشترط عندهم أن يتعلق بالكذب ضياع حق على مسلم، أو يتعلق بالكذب شهادة زور، بل قالوا مطلق الكذب على الناس من كبائر الذنوب. وحجة هؤلاء أن الله عز وجل لم يصف المؤمنين بالكذب أبدا، وإنما وصف شرار الخلق بالكذب، يعني تارة يصف المنافقين وتارة يصف الكافرين. في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون وصفهم الله عز وجل بالكذب، بل نستطيع أن نقول إن الفارق الأعظم بين المؤمن والمنافق هو الصدق، منافق كاذب والمؤمن صادق. فالمنافق كاذب فيما يدعيه من الإيمان، وكاذب فيما يخبر به باللسان، وكاذب بما يأتيه من الأفعال بالجوارح والأركان. ولذلك قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى. قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن قيامهم إلى الصلاة ليس قياما لله عز وجل، وإنما هو مراءاة للناس حتى يراهم الناس فينخدعوا بهيئتهم وصورتهم، ولكن هم في الحقيقة لا يريدون الصلاة، فأفعالهم هذه هي كذب. قيامهم في الصلاة كذب، ركوعهم وسجودهم وتسبيحهم وتحميدهم كذب، بخلاف المؤمن. بخلاف المؤمن فأصل الإيمان الصدق، أن تصدق مع الله عز وجل. ولذلك كثر في كلام العارفين والمؤدبين كلمة الصدق والإخلاص. كتب التربية تجد فيها هذا اللفظ، تجد لفظ الصدق ولفظ الإخلاص يتردد كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولذلك كان كثير من الشيوخ إذا جاءه التائب أوصاه بالصدق حتى لا يكثر عليه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان استقم قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الرجل الذي يريد التوبة يأتي لهذا الشيخ ويقول له أوصني، بدل ما يقول له افعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يوصيه بالصدق. ومعنى أنه يوصيه بالصدق ينهاه عن الكذب، وبالتالي إذا أخذ عليه العهد بالصدق فإنه يعلم أن شيخه سيسأله ماذا فعلت بالأمس وماذا قلت وما هي الأوراد التي أتيت بها وماذا فعلت فيما أوصيتك به، ولا يستطيع أن يكذب، فيكون الصدق طريقا إلى توبته. فالفارق بين المؤمن والمنافق الصدق، فالصدق مع الناس والصدق مع رسول الله والصدق مع الله عز وجل أعلى الدرجات، أعلى الدرجات. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور، في مقابل الصدق الذي يهدي إلى البر. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديقا. ما معنى البر؟ البر جماع الخير. يبقى الصدق بيهدي إلى إيه؟ إلى جماع الخير. وإذا كان فيك جماع الخير بالتالي ستهدى إلى الجنة، يعني ستهدى إلى طريق الجنة وتمضي في هذا الطريق حتى تصل إلى باب الجنة. وفي المقابل وإياكم والكذب، إياكم ده أسلوب إيه؟ تحذير. أسلوب تحذير، يعني أقول لك إياك أن تفعل كذا وحذرك، إياك أن تقول كذا وحذرك من كذا، إياك وكذا وحذرك من كذا، وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ما هو الفجور؟ الفجور في لغة العرب معناه الميل عن الاستقامة، الميل إيه؟ عن الاستقامة. وهو في الاصطلاح الميل عن الحق والاجتهاد في رده، الميل عن الحق والاجتهاد في رد الحق. شوف بقى الكذب يعمل ايه؟ يبقى الكذب يهدي الى الفجور، يهدي الى ايه؟ يدلك على الميل والعدول عن الحق، بل يدعوك ايضا الى محاربة الحق. انت تجتهد كيف تبطل هذا الحق بأي طريقة كانت. وهذا هو حال الكذابين في كل مكان وزمان. يعني انت لما تستقرئ تاريخ الكذابين منذ ان بعث الله عز وجل الانبياء والمرسلين تجد الكذاب يصور اشياء لنفسه ولغيره على خلاف الواقع. لماذا؟ ليرد الحق. يعني لما الكذاب يريد أن يرد دعوة نبي يقول لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كيف ربنا سبحانه وتعالى يرسل ملائكة إلى البشر؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لأن هيئة الإنسان البشرية لا تتحمل الهيئة الملكية. يبقى إذن الملك يأتي في صورة إيه؟ بشر. ويعود الأمر مرة أخرى تلبيس على الناس. لما الكفار يقولون إن هو إلا رجل به جنة، والنبي به جنة، كيف هذا؟ ساحر، مجنون، شاعر، كاهن، كل هذا كذب. هذا إخبار بخلاف الواقع ليرد الناس عن الحق ويصد الناس عن سبيل الله عز وجل. لما يقول ما هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، وحاشا وكلا أن يكون الرسول مريدا للعلو على الخلق. إذن هذا هو حال الكذابين. فالكذب يهدي إلى الفجور، فجور ميل عن الحق والاجتهاد في رد الحق. يعني مش يكتفي أن هو لا يلزم الحق، لا، بل يجتهد في أن يرد الحق على قائله، سواء هذا الحق فيما يتعلق بالعقائد أو بالأحكام والشرائع، بالحلال والحرام. تجد هذا الكذاب الأفاك يرد هذا الحق ويجتهد في رده، وهذا هو الفجور. ومن كانت هذه حاله فليس له طريق إلا طريق جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وإن الفجور يهدي إلى النار. ولذلك جاءت هذه الفائدة تحذيرا من هذا الخلق الذميم وهذه العادة القبيحة التي لم تختلف الشرائع ولا الطبائع في ذمها. ليس هناك شريعة من الشرائع تبيح الكذب، ولا فطرة سوية تقول إن الكذب صفة يمدح عليها الإنسان. ده هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما سأل عنه عن صدقه، فقال أبو سفيان: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. ثم إن أبا سفيان استدرك، قال: ممكن أدخل كلمة كده في النص يفهم منها هرقل إنه ممكن يكذب. قال: ونحن منه على مدة لا ندري ما سيفعل بها، يعني احنا الآن بيننا وبينه عهد وما نعرفش بقى هينقض العهد ولا لا، لو نقض العهد يبقى راجل كذاب. بقول له: هي دي الكلمة؟ يعني أبو سفيان لما أسلم قال دي الكلمة الوحيدة اللي قدرت يعني ايه أقول حاجة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش لاقي حاجة يقولها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهرقل بعد ذلك يقول: وسألتك هل يكذب على الناس؟ فقلت: لا، فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. ما كانش أبدا إن هو رجل معروف بالصدق وما يكذبش على الخلق وبعد كده يفتري على الله كذبا ويقول أنا رسول، الاستحالة. ده المفهوم عند حتى الناس لما ليسوا على الإسلام. فالكذب إذن صفة مذمومة وخلق سيء لا ترضاه الفطر السليمة ولا النفوس المستقيمة، بل هو ممجوج في كل وقت وحين. فالإمام ابن القيم رحمه الله يبين لك شيئا من مفاسد الكذب في هذه السطور، يقول: فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما. إذا كان الكذاب يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سهل جدا أن هو يجعل من الحب أب، بل يجعل من العدم أب، مفيش شيء ويجعل هناك شيء، فهو يجعل المعدوم موجودا، يجعل إيه؟ المعدوم موجودا والموجود معدوما، لأنه بيصور لك شيئا خلاف الواقع. يبقى من السهل جدا أن يقول لك فلان في بيته ذهب وهو ليس في بيته ذهب ولا فضة ولا أي شيء، يبقى جعل المعدوم موجودا بخلاف من عنده، ويقول لك: أما فلان هذا فليس عنده شيء وهو بيته مليء بالذهب. يبقى جعل المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا. وهذا إنما يكون إذا انتكس القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يقبل معروفا. مش هيبقى المعروف ازاي؟ ولا ينكر منكرا. هو مش هيبقى المعروف، هو كوز مقلوب. الكوز المقلوب ينفع تحط في حاجة؟ لا، عشان تحط في حاجة لازم تعدله ويبقى فاضي. فهو كده يبقى المعروف مش هيقبله والمنكر يقبله، وهذا ما يكون في آخر الزمان عندما تكثر الفتن ويكثر الكذابون ويقل الخير. تجد الكذب منتشرا في الآفاق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب كأنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن زمننا، يخبر عن زمننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول لأصحابه من رأى منكم الليلة رؤيا؟ يصبح الصبح يقول للصحابة إيه؟ مين اللي شاف منكم رؤيا؟ فاللي شاف رؤيا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأولها. ففي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم سأل، ما حدش جاوب، قال أتاني الليلة آتيان فابتعثاني. حديث طويل، حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل مستلق على قفاه، وعلى رأسه أي عند رأسه رجل قائم، وبيده كلوب من حديد. عارفين الكلوب من حديد اللي هو إيه؟ الخطاف اللي من حديد ده، اللي يبقى ما يكي واحد يشيل الدقيق يوم حطه كده ويصيره على كتفه، هو ده الكلوب قائم. قال فيأتي إلى شدقه الأيمن فيشرشره إلى قفاه، وبعدين يروح إلى شدقه الأيسر يشرشره إلى قفاه، يعني يقطعه بالحديد كده لحد ما يوصل لقفاه، على ما يرجع يكون ده اتلحم يروح رجع له تاني، وهكذا. في آخر الحديث سأل الملكين فقال له، أما هذا الذي رأيته قد استلقى على قفاه، وهذا الذي يشرشر شدقه مرة شدقه الأيمن ومرة شدقه الأيسر، فهذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يطلع في القناة الفضائية أو على النت على الفيس يكذب الكذبة، في ثلاث دقائق تكون الكذبة مرت على قارات الدنيا كلها، بلغت الآفاق. ها، يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، يرمي هذا بالبهتان وهذا بالكذب وهذا وهذا وهذا، هو قاعد على الكرسي بتاعه كده مقعده، والكذبة اللي كذبها بلغت الآفاق. طيب ده لو ما يحب يتوب هيتوب ازاي وهو قد كذب على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان؟ طيب من اللي سمعوا في الكذبة الأولى؟ سمعوا 70 مليون، 70 مليون بلغوا غيرهم، بقوا 700 مليون. طيب هو عايز يتوب لازم يرجع الكلام من تاني، 700 مليون هجيبهم منين؟ واحد مات، واحد ما عادش هيتفرج، واحد ما عادش هيسمع، واحد مش عارف، خلاص يبقى الإثم تعلق برقبته. فهو رجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وهذا ما كانش متصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هيبلغ الأفاق فين؟ يعني آخرها يوصل إيه؟ في آخر المدينة ولا في آخر مكة؟ إنما الوقت يبلغ الأفاق، كذبة تبلغ الأفاق، تبقى في آخر الدنيا. هذا هو حال الكذابين في زمن الناس اليوم. فالكذاب كما يقول الإمام القيم رحمه الله، لما بيخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه سهل جدا ان هو يجعل المنكر معروفة. ها؟ يقول لك لا لا لا، ده الناس دي بتفهمش. مين اللي حرم التبرج؟ مين اللي قال ان فوائد البنوك حرام؟ ده حلال ونص، ده انا باكلش الا من فوائد البنوك. فيصور المنكر معروف، والشر خيرا والباطل حقا والعكس، يأتي على المنتقبة ويصورها في صورة قبيحة تنفر منها حتى يزهد في العفاف، فتجد من يحارب النقاب تارى بأنه عادة يهودية، وتارى بأن الذي تلبس النقاب تتخفى خلفه حتى تفعل المنكرات، وتارى بكذا وتارى بكذا وتارى بكذا. ليه؟ هذا من الكذب، كذب على الله عز وجل، كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. سهل للكذاب أنه هو يقلب الحقائق، ولما بيقلب الحقائق حتى وإن كان هو يعلم أنه بيقلب الحقائق بيأتي وقت من الأوقات يصدق نفسه. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له. لما الإنسان عادنا الله وإياكم من الذنوب والمعاصي تكثر ذنوبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينكت في القلب نكتة سوداء، إن تاب صقل القلب يبيض تاني وينضف، طيب إن زادت زادت حتى تكون إيه؟ ران. الران هذا بيغلف القلب، طيب إيه المشكلة في كده برضه؟ نقول ما هو ده الصدأ. طيب إيه المشكلة في كده برضه؟ الصدأ ده بيمنع تصور المعلومات كما هي عليه، دي المشكلة بقى، إن القلب لما يصدأ لا يتصور المعلومات كما هي عليها. تعرف المراية؟ عارف المراية ولا مش عارفها مؤمن؟ كلنا عارفين المراية. ساعات كده المراية ما تبقى قديمة كده تلاقيه اسودت، المادة اللي وراها كده اتقطعت كده، ما تبقاش الصورة واضحة. ده اللي بيحصل في القلب، ده اللي بيحصل فين؟ في قلب الإنسان، في قلب الإنسان. يبقى الصورة مش متضحة، وكل ما المراية الورق اللي ورا ده يروح أكتر ما تشوفش حاجة فيها. فكذلك القلب، كذلك إيه القلب الكذاب ده بقى، لما من كتر ما كذب ربنا سبحانه وتعالى عاقبه إن هو صار يصدق نفسه، فيصدق إن المنكر معروف. يعني لما تجد واحد من الكتاب ولا من اللي بيسموا نفسهم مفكرين ومثقفين ينادي بالجنس صراحة كده، وهو بيعتقد ان هو بيعمل حاجة حلو، بيعتقد ان هو بيعمل حاجة كويسة جدا، وما دي واحدة كده مجرمة حقيرة وتطلع ايضا تنادي بالزنا كده علانية، ويفكر ان هي بتعمل ايه، بتعمل معروف في الناس. هذا فساد التصور الناتج عن ايه؟ عن سواد القلب. عن سواد ايه؟ القلب. القلب اسود خلاص، انطمس عنده الخير ومعالمه وظهر عنده الشر، ما عادش يعرف يميز بين خير وشر ولا حق وباطل. قال رحمه الله: ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة نزاعة إلى العدم مؤثرة للباطل. هذه نفس الكاذب معرضة عن الإيه؟ عن الحقيقة الموجودة، الحق قدامه ولكن لا، ده هو عايز حاجة تانية عشان يعرف يخترع ويكذب. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه، تصور عنده فسد وعلمه فسد، التي هي مبدأ كل فعل إرادي. يعني أنت لما بتنبعث في عمل معين، العمل المعين ده بيسبقه إيه؟ بيسبقه فكرة، أو قد تكون خطرة وبعدين فكرة وبعدين عزيمة وبعدين إرادة وبعدين فعل، وبعدين إيه؟ فعل. يبقى لازم تصور الأول وعلم عشان يكون إيه؟ الفعل. طب هو التصور بتاعه من الأصل إيه؟ التصور بتاعه أصلا معكوس، والعلم اللي عنده هو جهل وليس علم، ما عندهش علم. يبقى الفعل اللي هيأتي بعد ذلك إيه؟ فعل باطل. ولذلك كما قلنا المنافق بيعمل إيه؟ بيصلي، لكن صلاته ديت هل هي الصلاة؟ لا، ما هي الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى قال: قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. لما حتى ما بيتكلم يقول آمنت، هو بيقول بلسانه ولكن قلبه بيكذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى هذه الأقوال وهذه الأفعال من المنافقين لما كذبوا على الله عز وجل وكذبوا على رسوله عوقبوا في أنفسهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده. يسري الكذب من النفس، من الروح والقلب. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فاللسان آلة التعبير، ولذلك الكذاب يقول الزور. ولماذا يقول الزور؟ لأنه كذاب. يبقى الكذب هو الذي أداه إلى قول الزور، قول الباطل. ولأجل ذلك أيضا لما عرف عن الكذاب أنه كذاب عوقب بعدم قبول شهادته. لماذا؟ يقول الإمام القيم رحمه الله: لفساد آلة الشهادة. الآلة اللي هيشهد بها إيه؟ فسدة. طيب إزاي بقى أنه هو يشهد ويا الآلة إيه؟ الآلة فاسدة. قال: هذا بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال. ينفع الأعمى يقول أنا شفت الهلال؟ ده المبصر لو شافه يبقى كويس. إيه؟ يعني الهلال لما يطلع في أول الشهر ممكن ناس ما تشوفوش. لو جاب واحد أعمى وقال لك أنا شفت الهلال، إيه؟ كذاب طبعا. طب لو واحد أصم وقال أنا سمعت هذا الرجل يقر بجريمته، تسمعت منين؟ تأصم. فكذلك هو بمثابة الأعمى الذي يزعم أنه رأى الهلال، والأصم الذي يخبر بأنه سمع قول المقر. من أجل ذلك فساد الآلة لو وسيلة إلى الشهادة آلة فاسدة. فلذلك لما فسدت الآلة ردت إيه؟ ردت شهادته. ولذلك أفضل ما يعطاه الإنسان لسان صدوق. لسان إيه؟ صدوق. إنسان الذي يصدق ويتحرى الصدق، هذا طريقه إلى الجنان بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يمكن للإنسان الصادق الذي يتحرى الصدق أن يكذب في يوم الأيام، لا على الله ولا على رسوله ولا على الناس. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله: ثم يسري إلى الجوارح. الكذب يسري إلى إيه؟ الجوارح، فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله. زي ما قلنا في المنافق، منافق بيصلي لكن صلاته هذه رياء، رياء. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا. قال: ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق. أصل أعمال القلوب إخلاص، الشكر، الخوف، الرجاء، المحبة، الصبر. كل أعمال القلوب أصلها الصدق مع الله عز وجل. الضاد هذه الأعمال والتي هي آفات وأمراض تعتري القلوب أصلها الكذب. أصلها إيه؟ الكذب. قال: والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه. الجزاء من جنس العمل. كما أن هذا الكذاب يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه، إذن لن يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، ومن ثم لا يسعى إلى مصالحه، لا يسعى إلى إيه؟ إلى مصالحه. هو تصور هذا الكذب وجعل هذا الكذب هو الحقيقة، ومن ثم ويمشي خلف هذا الصراط. يعني هل تتصور مثلا أن رجل بيحارب الحجاب يخلي زوجته تتحجب، امرأة بتدعو إلى الفجور هتمنع بنتها ولا نفسها من الفجور؟ لا. واحد بيحارب المتدينين هيتدين هو؟ لا. كده ربنا سبحانه صبطه وأقعده عن إيه؟ عن مصالحه، لأن أهم مصلحة يسعى فيها الإنسان هي مصلحته الأخروية. أما الدنيا هذه هي قنطرة نعبر عليها إلى الآخرة، هذه الحياة الدنيا وقت ضئيل جدا في جانب الآخرة. هذه الحياة الدنيا متاع كما قال الله عز وجل، وإنما الآخرة هي دار القرار. وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار. الآخرة قرار في الجنة أو قرار في النار، أعاذنا الله وإياكم. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يسعى في مصالحه. يسعى في إيه؟ في مصالحه. وأعظم المصالح المصالح إيه؟ الأخروية. إنما المصالح الدنيوية هذه في جانب المصالح الأخروية لا شيء. مهما حصل الإنسان بكذبه من مصالح دنيوية فإنها لا تعد شيئا إذا خسر آخرته. بل إن الله عز وجل بيعاقب الكذاب في الدنيا أيضا. كذاب تجده كده إيه؟ مضطرب، ما عندوش أمان، كل كلامه متناقض، يقول الكلمة النهاردة وبكرة يقول نقدها، يبقى عايش خايف. ليه؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يبقى الكذب إيه؟ ريبة واضطراب. ويعاقب الكذاب بنقيض فعله، بدل من الناس تحبه تلاقي الناس بتمقته وتبغضه بسبب إيه؟ بسبب كذبه. إن هذا الإنسان يتبغض إلى الله عز وجل ولا يتقرب إليه. وإذا كان الإنسان بغيضا عند الله عز وجل كان بغيضا عند الملائكة، وإذا كان بغيضا عند الملائكة كتب له البغض والبغضاء في الأرض بين الناس، بخلاف الذي يحبه الله وتحبه الملائكة يكتب له إيه؟ القبول في الأرض. هذا الكذاب تمحق البركة من حياته. ومثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البيعان بالخيار، البيعان إيه؟ بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يبقى السبب في محق البركة الكذب، فتلاقي برضو حياته ممحوقة البركة، مفيش في حياته إيه؟ بركة بسبب إيه؟ بسبب الكذب. وهذه عقوبات في الدنيا فضلا عن عقوبة إيه؟ الآخرة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فهذه قراءة